هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز قتل الصراصير والحشرات والنمل أو لا يجوز؟ مع بيان ذلك إذا كان الشخص صائما أو غير صائم، كل شيء يؤذيك حاول أن تطرده عنك بأخف شيء، فإن لم تطرده إلا بالقتل لك أن تقتله، إلا الفواسق هذا يقتلن في الحل والحرم، العقرب والحية والكلب العقور والأسد والفأر، هذه الفويسقات هذه تقتل في الحل والحرم لأن هذه مؤذية. أما الذي لا يؤذي من الحشرات فحاول أن تجعله في البيت شيء يجفله عنك، في مادة تخليه يجفل يمشي من البيت، فإن رأيتها ضعها له، فإن لم تجدها ولم يذهب عنك إلا بالقتل لك أن تقتله، لأن هذا شيء مكنك الله منه وجاز دفع صائل ولو بالقتل وهو جاك في محله. نعم. والدين يسر، لكن الأولى أن تبعدهم بغير إيش؟ بغير القتل إن أمكن. هل يجوز أن تسجد لله سجود الشكر على نعمة الرزق وغيرها والهداية؟ يجوز أن تسجد الشكر أي وقت تذكرت نعم الله تسجد أن الله أعطاك نعمة، وسجود الشكر لما أخبر بالفتح النبي صلى الله عليه وسلم سجد شكر لله، وسجود الشكر وارد، وسجود التلاوة، هذه أنواع من السجود، وهل هو صلاة أو غير صلاة، وهل يلزم فيه الوضوء، أقوال للعلماء، وسجد بشرط الصلاة بلا إحرام، أقوال للعلماء وخلاف. هل تنطبق أحكام التلاوة والتجويد على الأذان؟ لا، الأذان المقصود به الإعلام، لكن الأولى أن يؤذن المؤذن أذان طبيعي، لكن إذا مطط فيه أجزأ، لكن لا ينبغي، قال لأن المقصود به الإعلام للصلاة، فإذا مططه وقال أشهد أن لا إله إلا الله مدها 20، هذا ما هو معقول، ما فيه مد أكثر من 6 حركات، هو يمدها حول 20 حركة، هذا ما ينبغي، ولا ينبغي أن يمطط كثير، ينبغي أن يؤذن الأذان الطبيعي، لأن الأذان دعوة تامة، دعوة تامة، اللهم رب هذه الدعوة تامة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذه دعوة تامة. حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر من السماوات، الله أكبر من الأرض، الله أكبر من دخول الليل، الله أكبر من دخول الفجر، لذلك هذا الأذان مربوط بالكون، هذا من الخالق، هذا شيء عظيم، هذا الدين راقي، الإسلام دين عجيب. لذلك كان فيه يقال رجل جاء من بلد كافر من الصين، فيلسوف، ونزل في بلد وكان على نهر، حافيت النهر، وكان يجلس في البلكونة عند غروب الشمس، فكان كل ما غربت الشمس يسمع صوت، قال لهم إيش هذا؟ قالوا له هذا الأذان، قال لهم إيش الأذان؟ قال الأذان هذا نداء عند المسلمين لعبادتهم، فدرس في الإسلام ودخل، قال هذه العبادة مربوطة بالكون، قال هذه ما لها علاقة بالبشر، هذه لها علاقة بالكون، فهم، قال هذه العبادة مربوطة بالكون، ولذلك كل الأذان كل الصلوات وقت تغير الكون، دخول الليل دخول النهار، تغير الليل من إلى بعدين يزيد بعدين أمور عجيبة مربوطة بالكون، ديننا دين راقي، بس ينبغي أن ندرسه وأن نعلم لما يعني الحكم والعلل التي سرع بها.